الأول بالنسبة للسفر من هون مثلا لإربد، وبنعرف إنه في بالنسبة للشرع قيست المسافة 81 تقريبا. هل يعني بالنسبة لاسم السفر أو لفظ السفر إطلاقه على المسافر يعني شرط مثلا من المسافر من هون لإربد مثلا؟ هذا أمر راجع للعرف يا أخي، ليس له علاقة بالمسافات، نعم ليس له علاقة بالكيلومترات، نعم له علاقة بالعرف. يعني كل ما يسمى مسافرا. إيه نعم، فهو مسافر، طالت المسافة أو قصرت. طب هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيست مثلا بالفرسخ لأنه كانت عندهم تقاس بالفراسخ؟ لا، ما ما ما ورد عن الرسول عليه السلام شيء. ولا إربد هل تسمى سفرا؟ اسأل أهل بلدك. نعم اسأل أهل بلدك. أهل بلدي نعم.